نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد توجه الإخوة من السلالة الطيبة ببعض يعني ما رأوه في فيديوهات يعني عن أحد العباد الذين يتحدثون عن الرقية وهو يسمي نفسه راقٍ، فكان لزاما علينا أن نضع الشهادة لله الأحد الصمد الحي القيوم، فكان لزاما علي أن أضع الشهادة لله الأحد الصمد الحي القيوم. ثم ننبه الغافلين وقليدي المعرفة والدين، ألخص ما وجدناه يعني بصفة عامة في هذا الذي يتباهى. بماذا يتباهى هذا الراقي الذي يتباهى؟ بمقام بالنسبة لي، مقام يعني ولي بالنسبة لي هو قبر إنسان، يعني قبر إنسان، أقول مقام يعني قبر لولي، هم يقولون عليه صالح ونحن لا نزكي على الله أحدا وإن كان صالحا فلنفسه. الخطير جدا هو علنا وأمثاله يذهبون ويطلبون من السلالة الذهاب لهذه المقابر لأن فيها محاكم للجن. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هم يطلبون من السلالة الذهاب لهذه المقابر، يعني هم يقولون أنها مقامات لأولياء ونحن نسميها باسمها، لا نزين الأسماء كما زين الشيطان لأعمال العباد، نحن نسميها مقبرة لهذه المقابر. لماذا؟ لأن فيها محاكم للجن، هم يقولون أن فيها محاكم للجن وفيها يتم الحكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. المقابر كلها مرتعى للسحرة، لسحرة الجن والشياطين. المقابر كلها مرتعى لسحرة الجن والشياطين. لهذه الدرجة الإنسان يعني يكون تافه وكافر ومشرك أن يذهب للمقابر وينتظر الشياطين أن تنصفه، والكارثة يقوم برقية على العلن ومصورة، يقوم برقية كما يسميها يعني بجانب قبر ميت، هو يسميه مولاه كذا ويقرأ القرآن وأنه سيظهر للزهر وإن كان سحرا أو عينا ويشفى منه. يعني متى كان المسلم، متى كان المسلم، متى كان المسلم يرقي في مقبرة؟ سيقول التافه إنه مقام فلان، نقول هو قبر فلان. والكارثة من يبطل السحر؟ إن كنت تقول الله نقول بفعلك هذا البواح العلني المسجل في مقبرة ما أوقحك على الله، هذه وقاحة وجراءة على الله. وإن قلت الجن والشياطين في المقبرة تساعد وتبطله نقول لك ما أشد كفرك. والله الذي يشهد ما يقوم به يعني بهذا هو أنه يقدم السلالة للشياطين صراحة بهذا الفعل، يعلم أو لا يعلم ألا لا يهمني أمره أصلا، لكني لا أخاف لومة لائم في كلمة الحق الذي يظهر لي وأشهد عليه الله أن بهذا الفعل يقدم السلالة للشياطين مجانا. كل حكاياته على ضريح الولي فلان والمحكمة الربانية في مقام يعني هذا المخلوق، هذا فلان الميت يعني صالح أو ولي أو كذا. أنا بالنسبة لي هو إنسان ميت، إنسان ميت مدفون في قبر، ويتحدث عن العلاج بالإرسال، يعني سبحان الله يتحدث عن العلاج بالإرسال عن بعد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله هذا من أعمال إبليس الرجيم والسحرة، الإرسال يقول من السحرة، الإرسال يقول من السحرة، من السحرة. بالنسبة للجن المسلم، الجن المسلم حقيقة، الجن المسلم حقيقة والله لا يبقى مع العباد، لا يبقى مع العباد، ويعرف أنه لو بقي في هذه الأرض تتخطفه الشياطين أكبر. يعني أحد منهم من يعني ملك من الجن، ملك من الجن يعني يسحره الأبانسة ولا يفطن حتى يجد نفسه في زنزانة مسحور مكبل، يعني مثل الفار، يعني مثل الفار، ويفعلون فيه يعني كيف يشاء. يعني لماذا سنحتاج نحن الجن المسلم؟ والجن المسلم هو يعلم نفسه أنه لا مكان له يعني في وسط العباد، وإنما مكانه في أماكن الذي يجد فيها يعني إخوانه من المسلمين الذين يمدون لبعضهم العون، وقد تحدثنا من قبل. بالنسبة للإنسان الزهري، الله من عليه بطاقة لو يعلمها هذا الزهري ويواظب على العبادات والصلاة والقيام والبعد عن المنكرات وإداء كل ما فيه خير والإكثار من الاستغفار، الاستغفار فيه طاقة كبيرة للزهري، يعني لو يواظب على هذه الأمور الطاقة عنده تكون شديدة جدا. يعني الجن المسلم إن أحتك به فلكي يسحب منه هذه الطاقة ويتقوى بها، ولكي يتحصن أصلا الجن المسلم تحته. وإن كان من الشياطين بالفعل هم يثبتون أجهزة ويثبتون باللورات وأمور كثيرة فضحت وأصبحت مفضوحة، وتكالب علينا إبليس الرجيم من قضاء هذه الأمور لكي يسحبوا الطاقة من الزهري. يعني أقول أنه الزهري لا يحتاج لا لجن ولا لغيره، يحتاج إلا للتقرب لله رب العالمين. لو كان هذا المخلوق يعني هلك نفسه فنقول إلى جهنم، لكن لماذا تهلك معك العباد وخاصة هذه السلالة التي يتكلم عليها الشيطان، وتقدم هذه السلالة للشيطان مجانا؟ وأصلا أن أمر هذه السلالة حساس جدا. يعني سبحان الله، الأمور واضحة أمامكم فكيف تغمضون أعينكم عن الحق وتتبعون هكذا التافهين؟ نقاط عديدة جدا، لكن أتوقف هنا، أتوقف وأعقب في شيء واحد، في شيء واحد. والله الذي يعني يدمع له قلبي، هناك من المسيحيين، يعني المسيحيين سمعوا يعني هذه الرقى، هم قالوا بالصدفة، أنا قلت لهم بتقدير الله، سمعوا الرقى، لم أتحدث لهم لا عن دين إسلام ولا عن المسيحية، بل أعطيتهم أدعية وآيات كتبتها لهم يقرؤونها في الماء ويدعون بالدعاء الذي أعطيته لهم بالإستيان، يمكن الله بالاستفراغ واستفرغوا الأصحار، ويعني وقعت لهم أمور عجيبة جدا، وهم الذين قالوا والله لأنه دين الحق، وأن هذا الكلام الذي قرأناه أعظم بكثير مما عندنا، وأسلموا لله رب العالمين ودخلوا إلى الإسلام. هؤلاء لو أجد تعليقاتهم تحت يعني هذا الذي يسمونه هو راقدتي في الأضرحة وهكذا أمور، لو أجد تعليقاتهم بارك الله فيك يا شيخ ولا فلان ولا كذا، يعني ربما يعني لا أستغرب كثيرا وأقول ضعف في، لكن سبحان الله يعني من ولد في دولة مسلمة ووجد والديه مسلمين بالفطرة ووجد الآذان ووجد كذا وكبر على الإسلام، لكنه أجده يعني مع هكذا مخلوق يوافقه في قراءة قرآنه في مقبرة وهكذا أشياء، يعني سامحوني، يعني سبحان الله لنكون يعني مهما استغفلونا لنكون أغبياء، يعني أغبياء بهذه الدرجة. وأريد أن أقل إلى نقطة أخرى يعني سريعة والالتزامات كثيرة ولا أدري كيف، يعني ربما كانت لدي شهادة سأضعها في دقائق يعني دقيقتين أو ثلاثة، لكن لا أدري كيف اتسع يعني وأخذنا هذا كل الوقت. أما هناك يعني شخصين الله أعلم قليل جدا من تأتيني رسائل كهذه، قليل جدا سواء على اليوتيوب أو سواء على الواتساب، يعني قليل جدا، لكن هناك من بعث يعني في نفس الموضوع، ومنهم يعني آخر رسالة رأيتها يعني على الجهاز يعني منذ لحظات، السؤال يعني صيغة السؤال: نتمنى منك شرح هذه المعلومات الغريبة، يعني هذه الرقى التي يعني أضعها، يعني أنا يعني الأمور كلها واضحة، يعني أقوم بالتحدث على مؤامرة، أن هناك مؤامرة إبليسية سحر عبارة على كذا في منطقة كذا يخدمه كذا، وسندعو الله رب العالمين بأن يبطل السحر وتكون الرقية مهيكلة على أمور معينة، وحتى في الدعاء يعني لا ندعو يعني بتلقائية، مثلا باللورة موجودة في الناصية لا ندعو أن يفجرها الله، وإنما ندعو أن يخرجها الله مثلا ويفجرها، لهذا أقول الأمور تكون مهيكلة حتى في الدعاء. يعني هذا الأخ الكريم يعني بارك الله فيها لكل حال. يقول نتمنى منك شرح هذه المعلومات الغريبة، يعني هو يعني يراها معلومات غريبة، وكيف يعني تحصل على هذه المعلومات. قبل كل شيء أقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأقول والله شهيد هذه ليست معلومات، هذا كشف سحر إبليسي، من يخدمه وأين يوضع ووصفه بإذن الله العلي العظيم، وهذا بتدميره برقية نتوجه فيها إلى الله في الدعاء وقراءة قرآنه، ونحاول أن يعني نستعمل آيات معينة يعني تخدم هذا الموضوع. كلمة غريبة، أنا كل مؤامرات يعني كشفتها بإذن الله العلي العظيم أهيئ الرقية وأرقي بها العباد، العباد عندما يعني نرى أن الله استجاب وتدبرت هذه المؤامرات في أجساد عباد، ثم نسجلها ونضعها في القناة لكي يعني تكون يعني فائدة لكل العباد، ونطرح هذا اللعين علنا وعلى المباشر، تكون إن شاء الله إن تقبلها الله منا يعني صدقة جارية. يعني كيف تحصل على هذه المعلومات، يعني هذا الشطر الثاني من السؤال. والله وثم والله إبليس وملوك سحر مصريين ويهود وما لا تتصورونه وغيرهم يسألون نفس سؤالكم هذا، لكنه ببساطة كله من توفيق الله، وأشهد الله لا نتعامل مع الجن، خير الدين لا يتعامل مع الجن ولا أصلا والله، وهو يعلم سبحانه، لست محتاجا لأي مخلوق من مخلوقات الله، خير الدين ليس محتاج لأي مخلوق من مخلوقات الله، أنا احتياجي وتوجهي واستعانتي بالله الذي يسمعنا الآن ويعلم ما في قلبي ويعلم ما في لساني، وأنا لا أتعامل مع الجن، والجن يعني ان تقولوا جن المسلم، الجن المسلم مثلا هم يعرفون هذه المعلومة انه لو اجد بجانبي جنيا مسلما اقتله، لو اجد جنيا مسلما بجانبي اقتله، يعني ليس مكانهم بجانبي، ولا اصلا انا اصلا لا اتحمل وجود الجن بجانبي، يعني اي مكان يكون فيه الجن انا لا اتحمله، لا اتحمل طاقة الجن، والجن كذلك هم لا يتحملون طاقتي، يعني اتحدث على الشياطين. لهذا أقول بالله التوفيق، يعني أنا سأعطيك يعني لن أدخل عليك وأعطيك يعني شيء واحد من أشياء كثيرة جدا، من أشياء كثيرة جدا يوفقنا بها الله، وأشهد الله دائما على كل كلامي سواء في هذا الحديث أو في أي حديث حتى مع العباد يعني في الخارج. في رؤية أرى نفسي أرقي إنسان، في رؤية صالحة أرى نفسي أرقي إنسان، فيظهر السحر أمامي، يظهر السحر أمامي بتفاصيله وختانه، أراه رأي العين. مثلا سحر موجود يعني الذي تتحدث عنه هذا، أرقي أرى نفسي أرقي، أرقي في يعني في مكان وأرقي إنسان، عندما كنت أرقي إنسان كنت أعذب ذلك الشيطان المتلبس به، فظهر الشيطان على أنه ملكا، ثم هذا السحر ويعني أنظر رؤى العين، رؤى العين أراه موجود في المكان الفلاني وقبل وكذا، وأمور يعني واضحة أمامي، أراها أمامي يعني أمامي كما أنت ترى الشيء الذي هو أمامك الآن. بعدها بإذن الله العلي العظيم نعني نحمد الله على أن كشف أمرا معين، ثم نقوم بيعني حوصلة أمور، يعني أنا منذ زمن بعيد يعني والإنسان في الرقى، فأسأل نفسي، هناك عباد كانت عندهم الحالة كذا، وكان عندهم الألم في منطقة كذا، والألم كان ينزل في كذا، وكانوا يقولون من بين الأعراض، لأني أسأل كثيرا، من بين الأعراض أنه في الجهاز البولي كذا وفي الفقرات كذا، وعند الطبيب قال لهم كذا وكذا وكذا، أمور الأمور استلزامات كثيرة جدا جدا جدا أنتقل بها بالاستلزام منطقي لا استلزام منطقي حتى أخرج بنتيجة وأركبها مع هذا النوع يعني الذي رأيته من السحر وأرقي به العباد. ثم بعد أن أرقي العباد وأدعو الله كما تروني أني أدعو اللهم أبطل سحر كذا الذي يخدمه كذا والذي هو على كذا وأجد استجابة كبيرة جدا في الرقية المباشرة. ثم يمن الله على ذلك الإنسان بالشفاء ويمن علينا بعلم كهذا فنصله إلى العباد. هذه خلاصة القول وخلاصة كل شيء. أقول يعني رمضانكم طيب مبارك إن شاء الله. أحبكم في الله والله لإني أحبكم في الله ولا أريد لا جزاء ولا شكورا. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم للحمد لله رب العالمين.